بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 85. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنكمل إن شاء الله في باب العموم والخصوص الذي بدأنا في المرة السابقة، وتحدثنا فيه عن أن القواعد العامة والمطلقة لا يؤثر فيها معارض قضايا الأعيان أو حكاية الأحوال، وهذا لأن القاعدة مقطوع بها وغير محتملة، غير محتملة، لأن ليس بمعنى ليس في احتمال، وقضايا الأعيان محتملة يعني مو تحتمل هذا أو ذاك، وكذلك أنها جزئية فهي مقطوع بها في الفرض وغير محتملة وجزئية، فالجزئي لا يعارض الكلي، لأنه إذا اتفق فبها ونعمت، وإن لم يتفق فإما أن نسقطهما معا أو نعملهما معا أو نسقط أحدهما، فإعماله معا هو اللي بنحاوله في الأول، نحاول نجد لها صورة، فإن لم يكن فإسقاط القضية القطعية يعني لا يكون، لأنها ثبتت بجزئيات أخرى كثيرة جدا، فلا تعارض الجزئيات الكثيرة مع جزئي واحد فيسقط الآخر، لا تعمل قضية العين. فتكلمنا عن هذه القضية في المرة السابقة، ونبدأ في المسألة الثانية. المسألة الثانية تتعلق بنفس تقريبا نفس الموضوع الذي هو موضوع علاقة القواعد العامة بالجزئيات التي تقع تحت هذه القواعد. فنقول أن لما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، هنا بقى بياخد يعني بينظر إلى ما لا يندرج تحت القواعد العامة. الأول في قضايا الأعيان هو يتحدث عن القضايا التي فعلا لا تندرج، هنا بيفترض بشكل عام أنه هذه في قاعدة، فهل يا ترى هذه القاعدة تشمل كل ما كل جزئية قد تكون من تحتها؟ هو يقول أن، وهذا هو الصحيح، أن سنن الله تجري على الأكثرية أو الغالب لا العامة، لا الكل، يعني هذا مستحيل، لأن لكل قاعدة استثناء كما يقال، فلا بد أن هناك أشياء مستثناة بطريقة أو بأخرى. ولذلك كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي التام، وهذا طبعا فيه نقاش، هذه النقطة بالذات فيها نقاش بين العلماء في يا ترى هل يعتبر الاستقراء التام، الاستقراء الكلي هل هو استقراء تام أو هل الاستقراء التام معناه استغراق، أم أن الاستقراء التام بيكفي في إثباته الأكثرية أو الغالب. في نقاش بين العلماء في هذه النقطة، يعني هذه نرجع لها إن شاء الله في مبحث آخر، ولكن هي نقطة فيها حديث بين العلماء. الشاطبي يأخذ زاوية النظر إنه الشريعة تجري على العموم العادي، اللي هو عادة هذا ما يحدث، عادة هذا ما يقع، ما يقع فيه منصات الحكم، هذا عادة ليس كليا تاما. فالذي لا يختلف عنه جزئي ما، لأنه في جزئيات بتختلف، واختلاف الجزئيات إما بأنها تكون من مما هو مستثنى أو مما هو مخصوص أو مما هو غير واقع تحت القاعدة، يعني ممكن يكون هذا أو هذا أو هذا، يعني ممكن يكون هذا متوهم، المجتهد يتوهم من تحت القاعدة، يقول كيف هذا، إذن هذا ليس من تحت، نقول له إن هو أصل، هو أصلا ليس داخل تحت هذه القاعدة، هذا النظر اللي بتنظره هو اللي بيجعلها تحت هذه القاعدة، لكن إذا نظرت بنظر آخر فقهي هتجد أن هذا الجزئي ليس بداخل ابتداء تحت هذه القاعدة. أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهر، ألا ترى أن وضع التكاليف عام وجعل على ذلك وجعل ذلك علامة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مظنة التكليف، لأن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا يضطرد ولا ينعكس كليا على التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ. إذن هو هنا يأخذ دليل على هذه القضية أن الأسباب التي ربط الله سبحانه وتعالى بها قيام الأحكام الشرعية هي عادة على العموم العادي، يعني ليست حاسمة في نقطة واحدة، لأنه متى يبلغ الصبي، متى يجد البلوغ معناه أن علامة على مظنة أن العقل وصل أنه يستطيع أن يدرك معنى التكليف وأهمية التكليف وكذا، فهذا قد قد قد قد يصل الصبي إلى هذا وإلى فهم التكليف ولكنه لم يبلغ البلوغ الحسي، وقد يبلغ أحد البلوغ الحسي ولكنه لم يدرك بعد التكليف وكذا. ولذلك هنا عادة الله سبحانه وتعالى اختار عادة ربط البلوغ والمطالبة بالتكاليف بالبلوغ، في أحوال بتبقى غير ذلك ولكن هي بتدور حول هذا، فالغالب أن يحدث هذا عند البلوغ أن العقل يعزله، ولذلك جعله الله هو العلامة، لكن هذا من باب الاستقراء، ليس استقراء التام الكل التام، ولكن من باب الغالب أو الأكثر أنه هذا ما يحدث، أنه عند البلوغ بيتوفر العقل، فالأحكام الشرعية بتقوم على هذا، بتقوم على حكم الغالب، لا تقوم على حكم الإيش التام الاستقراء التام. وكذلك إذا نظرنا إنه الإفطار في رمضان والقصر في السفر نفس القضية، المشقة قد طيب ربنا ربطها سبحانه وتعالى ربطها بالمقصود بها العلة المشقة، ولكن المشقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها، يعني قد توجد مشقة، أنت ممكن يكون واحد قاعد وفي مشقة وهو ليس مسافر وهو في مشقة، أو واحد مسافر وليس في مشقة، لكن عادة إن السفر مرتبط بالمشقة في غالب الأمور في في في في في, في الوضع العادي، فلذلك ربنا اتخذها علامة لأنها ظاهرة، ولأنه لأنها مش بس ظاهرة وغالبة الظن، هذا على غلبة الظن، تقوم على غلبة الظن أن المشقة تحصل عند السفر، فربطها ربنا سبحانه وتعالى بهذا. أما ما غيرها فله أحكام، هذا وضع آخر، يبقى له أحكام أخرى ترتبط بقياسات وغير ذلك، ومع ذلك لم يعتبر الشرع تلك النوادر بل أجرى القاعدة مجراها، قال لك خلاص انت مالك ومترف ومسافر خلاص ماشي، بس بقى عليك نفس برضو تفطر، ليه؟ لانه مش هيعمل حكم لكل حالة، مش هيعمل حكم ولذلك يقال ان النادر او الندرة ليس لها حكم شرعي، النادر ليس لها حكم شرعي، النادر يدخل تحت العموم تحت الغالب عادة. إذا وجد حكم الغالب فبيقع تحت حكم النادر. عجبنا ولا ما عجبناش؟ هو هكذا هاي الشريعة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا الشريعة كانت هتواجه جزئيات وتتنزل أحكام لا يحتملها البشر أنهم يجروها على كل حالة. فكان اللي هيحصل أنهم هيضطروا أنهم يجروا العموم العادي في الأخير، وبذلك يخالفوا شرع الله. طيب لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل الشرع ميسر بحيث أنه يمكن أن يجري بدون. ولذلك تتذكروا الشرع لما قال أنه إذا وجدت القاعدة أو الحكم غير جاري على العموم أو ولا يصلح أن يكون ساريا في بالوضع العادي بدون المشقة وبدون تكلف الغلبة وكذا، اعرف ان هذا حكم عادي. اذا خرج عن هذا بيخرج عن يكون هذا هو الحكم الشرعي، لان ربنا تعالى لا يكلف بالمشاق بالمشاق غير العادية. المشقة العادية التي تصاحب اي عمل تكليفي طبعا، ما هو الواحد بيروح للشغل تبع العمل تبعه وبيشق، لكن لو رحت انت العمل وقال لك تكسر الحجارة هذه وتعمل وبديك $10 في الساعة، ما هذا هتقول له لا السلام عليكم، لا يكلف بهذه الطريقة، صح؟ فالشريع الشرع برضو بيراعي هذا لأنه يخاطب البشر، يعني يتعامل مع البشر، والشريعة تتعامل مع البشر يعني. بل أجرى القاعدة مجراها، ومثل حد الغني حد الغنى بالنصاب، نفس القصة. وتوجيه الأحكام بالبينات، وإعمال أخبار الأحاد والقياسات الظنية، كل هذا بيدل على إنه إيش، كل الأمور هذه تدل على إنه الأمر يجري على الغالب لا على العموم التام، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر لكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف. الكثرة لا تتخلف، القليل يتخلف. فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية، لأنه القاعدة الكلية الحقيقية التي تجري في جميع الأجزاء بلا تخلف. وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية. وإذا ظهر وإذا ثبت ذلك، ظهر أن لابد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية من حيث هي منضبطة بالمظنات، إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه. كما إذا عللنا القصر بالمشقة فلا ينتقد بالملك المترف ولا بالصناعات الشاقة، لا ينتقد. وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل فلا ينتقد بما لا تأتى كيله لقلة أو غيرها. هو بيعطي أمثلة هنا على هذه القاعدة على ما ذكرنا، لقلة أو غيرها كالتافه من البر. وكذلك إذا علناه في النقدين بالثمنية لا ينتقد بما لا يكون ثمنا لقلته، أو علناه في الإطعام في الطعام بالاقتياد فلا ينتقد بما ليس فيه اقتياد كالحبة الواحدة، لأن واحد لو كان حبة واحدة لم يقتاد، لأن الاقتياد معناها أنه تقيم عودة، الحبة مش تقيم، فلا لكن لا ينتقد بها. فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي. هذه في غاية الأهمية هذا الكلام، لأنه بيعطيك الحس الفقهي الذي تستطيع من خلاله أن تلحق ما لا يقع ظنا أو رؤية أو اجتهادا من تحت القاعدة بتلك القواعد. فهو صحيح على الطرفين من المنحنى، على طرفي المنحنى، يعني المنحنى غالبه، يعني المنحنى زي اللي بيسموه البيل كيرف، على المنحنى ابتدي أغلبه على هذا، ولكن الطرفين سواء الطرفين للقاعدة بتجد انه بيقع عليها البعض فتلحقه بنفس معادلة المنحنى لانه هو يقع عليه، فلا تأتي على كل نقطة على المنحنى تخرج عن حد معين تقول هذه لها حكم جديد حكم، هذا مستحيل. ولذلك يعني هذا التصوير الرياضي، لكن هو صحيح انه انه انه انه انك تعتبر جميع نقاط المنحنى بتقع على المنحنى وبينطبق عليها تنطبق عليها المعادله. شفت؟ فهذا في غايه الاهميه اننا نعرف ان القواعد العامه تنزل على العموم العادي. ثم المساله الثالثه، وهي مساله في غايه الاهميه في الحقيقه، لا كلام في أن للعموم صيغة وضعية. هنا نتكلم على كيفية استنباط العموم بقى. كيف نعرف هذا العموم؟ العموم هنا هو يقول أن هناك نوعان من العموم. فيه عموم لغوي، اللغة وضعته ليكون دالا عليه، وهو اعتبار ما تكون عليه الصيغة في أصل وضعها. وهذا مثل أن يقال مثلا كل الرجال مثلا ضخام الجسم، كل لفظ كل، أو مثلا العموم بالألف لام الرجال، فهذا مثلا برضو الألف لام تدل على التعميم، النساء كل النساء، وده تقول النساء يعني كل النساء، هذه الكل زي ألف لام مثل التعريف. فهذه الصيغ، هذه الكلمات أو من في معرض النفي تفيد العموم، هذه الصيغة وضعت لأنها تفيد أنه هذا عام، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناها كل من لم يحكم بما أنزل الله. شفت؟ فهذا ولذلك لو قيل من حكم بما أنزل الله فهو مسلم، هذا فيها شك، لا تأتي بهذا. ليه؟ لأنها لا تفيد العموم، إنما يفيد العموم النافي، من في معرض العموم. شفت؟ الإجاب لا يفيد، النافي هو الذي يفيد، وإحنا ذكرنا هذه النقطة في درس قبل ذلك. فهنا نقول أن هنا هذه الصيغة، وهذه صيغة معروفة، والتخصيص منها يقع التخصيص في هذا، من هذه الصيغ يقع التخصيص بالعقل أو الحس أو المخصصات المنفصلة بشكل عام. فهذا هو التخصيص، التخصيص بال بال بال, بال او بالاستثناء او بالشرط او بال او بال بالوصف او بالغايه، اللي هم الاربع اشياء. الاستثناء له اربع اشكال، فاما بالتخصيص او بالاستثناء والشرط والوصف والغايه. فهذا استثناء، لانك لما تقول مثلا بإلا مثلا، استثناء بإلا أو كذا، أو بحث الاستثناء هذا موجود. أنا طبعا استثناء من القواعد الكلية بالذات كتبت فيه البحث، هذا اللي عندي موجود لو ترجعوا إليه، هذا بالذات في هذه النقطة، الاستثناء من العموم يحدث بإيش وأمثلة عليه. التخصيص يقع بالعقل، مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه، ليه؟ تأتي على كل شيء في الأول، تأتي على كل شيء، فكل هنا مفروض أن كل حاجة بفعل البيوت، لكن جاء بعديها فقال فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه مساكنهم. فإذا هنا استثنى الإيش؟ المساكن، استثنى بإلا مساكن. ليه؟ لأنه عقلا الريحة في الحالة العادية بتدمر البشر والبتاع، في الحالة العادية بتدمر البشر، بتشيل العربية، لكن البيوت بتقف إلا إن كان حاجة غير عادية، فبتكون ممكن إنه بتكون بقى في الريح بالذات، يعني مش مثلا اللي يسموها الهوريكينز والحاجات دي اللي هي التورنيدو والكلام ده حاجة تانية، لكن هنا الريح. فهذا استثناء بالعقل أو الاستثناء بالحس، كما أنك ترى مثلا أنه هذا استثناء بالحس في الحقيقة، لأنه هذا أنت تراه، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فالحس دليل على أنها لم تدمر الجبال والأنهار وغيرها مما أتت عليه، هذا بالحس. بالعقل زي ما قالوا مثلا خالق كل شيء فهو على كل شيء قدير، فإن خالق كل شيء فالعقل دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته، يعني هو يعني لا يدل هذه الكلمة على خلق الله نفسه، يعني هذا مستثنى بالعقل يعني. وسائر المخصصات المنفصلة اللي ذكرناها زي التخصيص والاستثناء الشرط والوصف والغاية، هذا طبعا الذي التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل اللي هو في العقل والحس والدليل. وفيه جدال حول هذه النقطة، ما هي المخصصات المنفصلة والمتصلة، ولكن هذا خارج النقطة هذه. فهذا هو الذي صيغ العموم تأتي أولا بهذه الطريقة اللي هي طريقة اللي هي الصيغة الموضوعة أصلا في اللغة لتدل على العموم، وهذه الاستثناءات منها بالأشكال المختلفة لها لا يخرج عنها أو تخصص، يعني تخصص لأنه الاستثناء تخصيص بس بالمتصل، الاستثناء هو تخصيص ولكن تخصيص بمتصل. فالوضع الثاني وهو الذي تميز به الشاطبي في أنه أخرجه في الحقيقة وجعله وضعا مستقلا، والذي هو ميزة هذا الكتاب، هو هذه النقطة التي سنذكر، هو أن هذا بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليه، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. العموم هنا يخصص بحسب المواضع الاستعمالية، هذه نقطة من النقاط الهامة جدا، وإن شاء الله نأتي عليها في أو نبينها في الدرس القادم، وننهي هنا على هذا الحد. السلام عليكم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.